بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسئلة القسم الثالث من كتاب التوحيد. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اتفقنا اليوم اختبار شفوي وتحريري، لكن أغلق الكتب. اختبار، نعم. بسم الله. أقسام الباب. أولا، هذا القسم هو القسم الأول، الثاني، الثالث، واصطلحنا أن نسميه الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله. لماذا جاء به المصنف بعد أن بين لك المقدمة، وجوب التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والخوف من ضده والدعاء عليه، شرح لك التوحيد، ثم في هذا الباب أراد أن يبين أن المستحق للعبادة هو الله، صحيح، وبطلان عبادة ما سوى الله، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم أو الأصنام أو الملائكة وغيرهم، وإذا بطلت عبادة هؤلاء غيرهم باب أولى. طيب، كم باب هذا القسم؟ 4. الباب الأول بوب بالآية أيشركون، وذكر في هذا الباب بطلان عبادة الأصنام وما سوى الله والنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا سأل سائل وقال ما هي الأدلة على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تجيبه؟ نعم، يقول أقرأ عن الباب كامل. الحمد لله. طيب، الباب الثاني باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، بطلان عبادة الملائكة، وقلنا هم أقرب ما يكون إلى الله عدا خواص بني آدم يحصل لهم عند كلام الله الفزع والخوف. طيب، الثالث الشفاعة، والرابع الهداية. نعم. هل يجوز الدعاء على عموم الكفار بالهلاك؟ هل يصح الدعاء على عموم الكفار بالهلاك، اقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، أم لا؟ ها شيخ مبارك يقول لا، مسألة هذه فيها خلاف. الراجح أنه لا يصح. لماذا؟ أولا، مخالف لسنة الله سبحانه وتعالى الكونية، لأنه قدر الله سبحانه وتعالى بقاء الكفار إلى أن تقوم الساعة. لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، ولا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول الله الله، في مسند أحمد لا إله إلا الله. الثاني، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. طيب، وأيضا لو كان هذا الدعاء صحيح لم يبقى مجال للدعوة، دعوة الكفار للدخول في دين الله. طيب، نعم. كيف يكون الدعاء على الكفار؟ قد يظن ظان أننا يعني نقول أنه ما يدعى الكفار أبدا. لا، كيف ندعو الكفار؟ نعم، ندعو بأذعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى بعث إلينا هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا كل شيء، ومنه الدعاء. وقلنا أن عائشة والصديق وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم حتى الدعاء. نعم، أمثلة. ارفع صوتك. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف عليه الصلاة والسلام. الدعاء على المعين، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ها؟ اللهم اشدد وطأتك على مضر. نعم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وغير من الأدعية. نعم. اذكر الآية التي قيل عنها أنها تقطع عروق شجرة. ما هي الآية التي قيل عنها أنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب؟ قبلها الآيتين، قل ادعوا وحتى إذا فزع عن قلوبهم في السورة 7. من القائل؟ ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. أبطل الله كل ما يتعلق به المشركون في هذه الآية، أبطل فيها كل ما يتعلق بالكفار في آلهتهم. نعم. فنفى أن يكون لغيره، فنفى أن يكون لغيره ملك وقسط أو شرك أو عون، ولم يبقى إلا الشفاعة. نعم. كيف ترد على من قال أن الكفار قبل البعثة هم من أهل الفترة؟ كيف ترد على من قال أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الفترة؟ نعم الشيخ. أولا حديث الباب هو على ملة عبد المطلب، ثانيا أن بلغتهم دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان فيهم موحد مثل ورقة رضي الله عنه. نعم. إن أبي وأباك في النار، أستاذنا استغفر لأمي فلم يأذن له، ورأيت عمر بن لحي جر أقتابه وغيره. طيب، من هم أهل الفترة؟ ولا يأتينا إن شاء الله. طيب، من شهد بكفر عبد المطلب؟ لو سأل سائل وقال من شهد بكفر عبد المطلب وأبو طالب؟ نعم، الله سبحانه وتعالى حيث أنزل ما كان للنبي والذين آمنوا استغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل. طيب. نعم. لا تنفع التوبة أبو طالب ودليل عندنا، هل تنفع التوبة أم لا؟ نعم، لما حضرت أبو طالب هل تنفع التوبة أم لا؟ قولان. الأول قول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول أنه تنفع التوبة ولم تحضر الوفاة، بل ظهرت عليه علامات الموت. الثاني الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا تنفع التوبة، واستدل لهذا الأمر بثلاثة أمور، وهي نعم، الأول أن الآية منطبقة تماما يقول على الحديث وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. الثاني قال أحاج لك بها عند الله. طيب، والثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له في الشفاعة في عم أبي طالب، فهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. نعم. حديث الغلام اليهودي وكذا هذا لا تعارض بينه وبين هذا، لماذا؟ نقول أنه لم تحضره الوفاة. طيب. نعم، يعني تنفع التوبة. بعده، وإذا قيل إنها تنفعه يكون معنى حضرت أبا طالب للوفاة، يعني ظهرت عليه علامات ولم ينزل به الموت. نعم. لماذا قال الراوي هو على لماذا ملة؟ قال الراوي هو على ملة كذا ولم يقل أنا على كذا؟ نعم. نعم، تحقيق الرواة للتوحيد حتى في الألفاظ، مع أنه حاك الكفر ليس بكافر. نعم، وسوف يأتينا هذا إن شاء الله، تحقيق البعد عن الألفاظ الشركية والمناهي اللفظية في القسم التاسع إن شاء الله من كتاب التوحيد. نعم. بماذا استدل أبو جهل ومن معه؟ بماذا استدل أبو جهل ومن معه؟ نعم، إيه نعم، بنعرة الجاهلية والتمسك بما عليه الآباء والأجداد فلوضوحها ولعظمتها عندما اقتصروا عليها. نعم. كيف تجمع بين قول العلماء يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله بدون قل مع حديث قل لا إله إلا الله؟ يقول كيف تجمع بين قول بعض العلماء يسن تلقين المحتضر لا إله إلا الله من دون قل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول له قل لا إله إلا الله. نعم، أي نعم، الحديث في مخاطبة الكافر، والعلماء يستدلوا بهذا أي نعم على المسلم، لأنه لعله مع الضجر والمرض تقول له قل فيمتنع، بخلاف الكافر فهو إن أسلم فبها ونعم، وإن لم يسلم فهو على ما هو عليه. نعم. حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل محرم، الدليل. نعم، لفاطمة رضي الله عنها: لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كان لا يغني عن القريب من باب أولى أن لا يغني عن البعيد. نعم. حكم تسمية المدعو في الصلاة. حكم تسمية المدعو في الصلاة بأسمائي وأسماء آبائي. نعم، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لعن فلان وفلان. نعم. طلب الشفاعة من الأموات. طلب الشفاعة من الأموات إيش حكمه؟ شرك أكبر. نعم، شفاعة منفية. حكم عيادة المريض المشرك. عيادة المريض المشرك، نعم، إن رجي منه الإسلام، بل أحيانا يكون مستحب. نعم. طلب الدعاء من الحي. طلب الدعاء من الحي. نعم. يصح بأن يكون حي وحاضر وقادر ويعتقد أنه سبب، ولو كان في نوع افتقار فهو نوع من الشرك الأصغر، والأصل أن يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. القنوت في النوازل. القنوت في النوازل حكمه سنة. نعم، لكن قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: يشترط إذن ولي الأمر. نعم. حكم الدعاء على المعين. حكم الدعاء على المعين، احنا قلنا الدعاء لعموم الكفار بالهلاك لا يصح، لكن هل يصح الدعاء المعين؟ نعم. طيب، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، يدعو عليه مثلا وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، يصح؟ نعم. الاستغفار للمشركين. حكم الاستغفار للمشركين أي محرم. نعم، ما كان النبي والذين آمنوا استغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. حكم طيب الترحم عليهم مثله. أي نعم. طيب بعده، حكم التقليد. التقليد، حكم التقليد، التقليد فيه كما ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله في الأصول من علم الأصول، يقول أنه فيه ثلاثة أقوال: قول بوجوب التقليد لأن باب الاجتهاد أغلق بموت الأئمة الأربعة، والقول الثاني قول بتحريم التقليد لأنه في اتباع من قوله ليس بحجة، القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هو اللي رجح الشيخ بن عثيمين أن التقليد جائز عند الضرورة وعدم القدرة على استنباط الأحكام من أدلتها على أسس السليم، فقال هذا فرضه التقليد، إذن التقليد ما يصار إليه إلا عند الضرورة. نعم. حكم تلقين المحتضر. حكم تلقين المحتضر لا إله إلا الله سنة. نعم. حكم وسائل الدعوة. تقدم معنا أن وسائل الدعوة هل هي توقيفية أم لا؟ نعم. نعم، إذا كانت مصالح لا تخالف الشريعة فهذه جائزة، وإذا كانت تخالف الشريعة فهي وسيلة ممنوعة. أعطينا مثال على المشروع والممنوع. المشروع مثل الميكروفون والمسجل والدفاتر وما إلى ذلك. طيب نعم، محرم كالتمثيل وما إلى ذلك. نعم. حكم لعن المعين. حكم لعن المعين، اللهم لعن فلان. نعم. نعم، نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حكم لعن عموم الكفار. لعن عموم الكفار. نعم، والدليل إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. نعم، إذا لعن الكفار على وجه العموم يصح، بل جاء به الكتاب والسنة. نعم. ما معنى كلمة قطمير؟ قطمير اللفافة التي حول النواة. نعم. أدلة بطلان عبادة الأصنام في قوله تعالى أيشركون؟ نعم، من أربعة أوجه. أولا أنها لا تخلق، ومن لا يخلق لا يعبد. الثاني وكل مخلوق فهو مفتقر إلى غير ابتداء ودواما. الثالث لا تستطيع نصر أنفسها فضلا أن تنصر غيرها. نعم، الأدلة في والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. نعم، أدلة بطلان عبادة ما سوى الله. طيب، هي في الثانية، الآية الثانية. نعم، أن ليس لها ملك ولا تسمع، ولا افترضنا سمعت ما استجابت، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا نبئكم مثل خبير. نعم، ما معنى شج النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشجة تكون في الرأس وفي الوجه خاصة. نعم، كسرت رباعيته. نعم، الرباعية هي اللي بعد الثنايا. بعد الثنايا، ما بعد الثنايا. نعم، فوائد شج النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا استفاد أستاذ علاء من شج وكسر رباعيته؟ أرفع صوتك. أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتري ما يعتري البشر، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه أدنى أذية فضل أن يدفع عن غيره، وبطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم غيره. أن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أنه لا يعلم الغيب، لو يعلم الغيب ما خرج لا أحد. بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ما سوى الله. أن نعم، ابتلاء الله سبحانه وتعالى العبد لا يعني أن الله لا يحب، بل هذا علامة محبة الله سبحانه وتعالى العبد. طيب، وأن أحد لا يغني عن أحد شيئا. نعم، ما معنى فزع عن قلوبهم؟ نعم، فزع ذهب عنهم الفزع والخوف، وهذا دليل على بطلان عبادة الملائكة. نعم، ما معنى العلي؟ قالوا الحق وهو العلي. العلي نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. قلنا أدلة العلو إجمالا، أدلة العلو والذات إجمالا خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. الكتاب، تنوعت أدلة الكتاب في إثبات العلو، تارة بذكر العلو، وتارة بذكر الاستواء، وتارة بذكر الفوقية وصعود الأشياء ونزولها. صحيح؟ طيب، والسنة القولية والفعلية والتقريرية كلها جاءت بإثبات العلو. طيب، بل السنة المتواترة أيضا. الإجماع، أجمعت الأمة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. العقل، يستحيل العقل أن يصف الخالق إلا بكل صفة كمال، والكمال هو العلو. الفطرة، قال أخبرنا يا أستاذ، ما دعا عارف قط إلا وجد من نفسه ضرورة إلى طلب العلو. نعم، فوائد الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم. نعم، فوائد قول الله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم: إثبات القلوب للملائكة، وأن لهم عقول، وأنهم يخافون، هذا دليل على بطلان عبادتهم، وهذا الذي ساق المصنف رحمه الله الآية من أجله وغيره. نعم، ما معنى كلمة صفوان في الحديث؟ صفوان كأنه سلسلة على صفوان. نعم، الحجر الأملس. وهل هذا فيه تمثيل لكلام الله؟ لا. نعم، هذا صفة ما يحدث للملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وتقدم معنا معتقد أهل السنة والجماعة إثبات تنزيه والمعاني معلومة، الكيفية علم عند الله، وسأل عنها بدعة. نعم، مئة كلمة. نعم، طيب، هل هي يكذب معها لابد مئة؟ نعم، لا، لكن على هذا سبيل المبالغة في الكذب والكثرة. نعم، أقسام استراق السمع. قلنا مراحل أقسام استراق السمع ثلاثة. نعم الشيخ، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان استراق السمع بكثرة. الثاني، عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منع من استراق السمع. الثالث، بعد الموت، موت النبي صلى الله عليه وسلم عاد يسترق السمع، لكن بقلة. نعم. ما معنى العزيز؟ العزيز عزة قدر وقهر وغلبة، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني كما قال ابن القيم في النونية. نعم. ما معنى الشفاعة في اللغة والشرع؟ نعم، الشفاعة لغة، نعم، من الضم وجعل الواحد اثنان، وشرعا التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر. طيب، شروط الشفاعة مع الدليل. شروط الشفاعة مع الدليل. نعم. الإذن والرضا عن الشافع، رضا عن المشفوع له، والدليل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. طيب، أسعد الناس بالشفاعة. من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قال لا إله إلا الله خالصا، إذا ما تكون إلا لأهل الإخلاص. نعم، وهذه فيه فضل من فضائل التوحيد. نعم. حقيقة الشفاعة. ما هي حقيقة الشفاعة؟ نعم، لا تقرأ من الكتاب، الله يسامحك يا شيخ، أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. نعم. لما شرعت الشفاعة؟ لما شرعت الشفاعة؟ نعم، إكراما للشافع ونفعا للمشفوع له. نعم. الهداية المثبتة. الهداية المثبتة ما هي؟ التي أثبتها الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباع من بعد، بشرط أن يسيروا على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء معنا سؤال، هل وسائل الدعوة توقفية أم لا؟ لأنه لا يمكن يا أخواننا أن نكون أهدى للخلق من ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم الشيخ. هداية الدلالة والإرشاد. والهداية المنفية هداية التوفيق، لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا يملكها أحد من بعده. نعم. الهداية المنفية. نعم. ما معنى قوله من أحببت؟ ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ نعم، فيها ثلاث أقوال. القول الأول أرجح الأقوال، من أحببت هدايته. القول الثاني من أحببت محبة طبيعية، والثالث قبل النهي عن محبة الكفار. نعم. من هم أهل الفترة؟ من هم أهل الفترة؟ نعم، هم الذين لم تبلغهم دعوة رسول، والله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قول أهل السنة فيهم القول الأول، نعم، أن الله سبحانه وتعالى يبعث إليهم في عرصات يوم القيامة ندعوهم، فإن استجابوا دخلوا الجنة وإن أبوا دخلوا النار، نسأل الله السلامة والعافية. أو القول الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما هم عاملوا. نعم. أقسام الشفاعة بالتفصيل. أي بس يكفي. في إشكال يا شيخ من الأخوة، حكم لعلى المعين وتسميتهم في الصلاة، وبين الجمع بين الباب أن الآية نزلت فيها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو يقول هذا أنه قد تكون للآية أكثر من سبب نزول. شيخ أنت قلت أنه يجوز لعن المعين. لعن المعين وحكم التسمية. احنا قلنا الصحيح أنه الراجح أنه ما يجوز لعن المعين. تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسمائهم بهم يصح. مثاله أصلي أنا وفي السجود أقول اللهم اهدي عبدك عبد العزيز، يصح؟ ها؟ يصح. إذن التسمية تصح، مفهوم؟ لكن اللعن لا، ما يجوز. هذا الذي قلنا احنا، ولا بد تفرق بين هذا. تسمية المدعو يصح سواء كان الدعاء له أو عليه، مفهوم؟ لكن لعن المعين ما يصح. غيره في سؤال ثاني؟ في سؤال أخواننا في هذه الأبواب؟ ها. نعم.